أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال لينتهين ابواب عن رفعهم ابصارهم عند الدعاء بالصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. وهذه من العقوبات من العقوبات المعجلة، عقوبات معجلة كثيرة. هذا منها الرابع الالتفات لغير حاجة. هناك التفات له حاجة، كأن مثلا يريد أن يسد يعني ثغرة أو فرجة في الصف، لابد أن يلتفت، لابد أن يلتفت معنا يا إخوان. طيب أراد أن يقتل عقربا كذلك، أراد أن يقتل حية كذلك، لابد أن يلتفت. أراد أن ينقذ ملهوفا أو يعني يكلأ شيئا ما، لابد أن يلتفت. فهناك التفات جائز، هناك التفات مكروه، هناك التفات محرم. معنى الالتفات لغير حاجة. تقول على عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العهد. معنى لا بأس أن الإنسان يومض بعينيه لكن لا يلتفت برأسه، لا يلتفت برأسه، الالتفات يكون بالعنق الرأس، التفات كالتفات الثعلب. معناه ونظر كنظر الغراب وانبساط كانبساط الكلب. معنى و يعني صفات أخرى وهيئات أخرى منهي عنها إلى صفات وخلال منهي عنها. قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس. هذه يعني سرقة، يسرق الشيطان من صلاتك، اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. طيب هل له حاجة؟ ما له حاجة. لكن لو واحد مثلا بيقول لك افتح لي الباب وانت في الصلاة والباب امامك وانت تستطيع فتح الباب، هنا يعني في حركة وفي في التفات لا شك، يعني يصاحبه التفات، لكن هو التفات يسير له حاجة، التفات يسير له له حاجة. معنا يا اخوان. طيب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العهد. هذا هو الرابع. الخامس النظر إلى ما يلهي وما يشغل عن الخشوع، عن الصلاة، عن التدبر. عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بخميصة لا أعلام فقال شغلتني الخميصة كساء، كساء له أعلام، له يعني ملون، ملون بتسميتنا المعاصرة مؤلم يعني. معنا فقال شغلتني هذه الخميصة أعلامها به، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بهم بجانيته. بجانية أبي جهم ليس فيها أعلام، مش معنى فيها تصوير، أي معنى فيها صور ذات أرواح، ليس هذا المراد، إنما فيها أعلام ليست السادة على ما يقولون، ليست لونا واحدا مصمطا، لا إنما هي لها أعلام وألوان فستشغل المصلي. كذلك ينظر المصلي في السجادة التي يسجد عليها، فيها أعلام، فيها زركشة، فيها تصاوير بمعنى أشجار وأغصان ونحو ذلك، أو فيها صورة الكعبة، أو فيها صورة المسجد النبوي. كل هذا أيضا ينهى عنه الإنسان يصلي على السجادة ليس فيها ما يلهي، تكون سادة لونا واحدا. معنى يا إخوان كذلك فراش البيت إذا هو سيجبد عليه يجتنب، يضع شيئا لا تصور فيه على هذا الفراش ليصلي إما النافلة وإما الفريضة. كذلك لا يكون أمامه اللوحات ملونة مصنوعة فإنها تشغل كتابة، كذلك الكتابات التي تكون في محاريب المسلمين هذه الأيام، كتابة آيات معينة في المحاريب، ألوان ورسومات وزهور وأشجار ونحو في محاريب المسلمين هذه تشغل، تشغل تمنع رجل من الخشوع، تمنع من التدبر، وتجلب عليه الوسوسة وحديث النفس. هل في هذه الحالة يا إخوة لو أنه غمض كان أحسن؟ نعم لو غمض كان أحسن، مع أن الأصل في التغميض في الصلاة الكراهة، لكن يجوز عندما يرد على القلب ما يشوش وعلى النفس ما يلهي وعلى الخاطر ما يشغله. النظر إلى ما يلهي، وهذا هو الخامس. طيب أمامه النار ستلهيه، يستند أمامه النار ستلهيه. بعضهم قال النار لأنها إيش تشبه بالمجوس. على كل حال هي فعلا وجود النار كونها تصعد وتنخفض تشغل الشخص، ربما يخاف منها إلى آخره. لكن إذا أراد النار أمامه ولا تجعله وراءه ربما يخشى من لو وضعها خلفه لا بأس لو كانت أمامه. معنى السادس السدل وتغطية الفم. السدل ليس معناه الإسبال، ليس معناه إسبال الثوب أو السراويل أو الإزار أو العمامة، لما هنا السد لك اسمه إسبال، الآخر اسمه إسبال وهو معصم المعاصم، ما تحت الكعبين فوق النار. معنى يا إخوان لكن نحن الآن نتكلم عن السد لهيئة معينة تكره في الصلاة. وتغطية الفم خارج الصلاة لا بأس به، داخل الصلاة لا يكره. معنى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السد في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال شمس الدين أو شمس الحق في عن المعبود، قال الخطابي السد إرسال الثوب حتى يصيب الحرب، وسيأتي تفسير هذا إن شاء الله، إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. ذكروا في تفسير النهي عن السد واختلفوا في تفسير النهي عن السد، وقال في النيل قال أبو عبيدة في غريبه السد إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه. معنى يعني واحد يلبس بلط عباءة وما بيدخلش يديه في العباءة ولا في البلط، هذا اسمه سد. اسمه ايه؟ سد. لابس الجاكيت ما دخلش فيه يديه بس حطه على كتفيه اسمه ايه؟ اسدل. ايضا ارجعوها الى انها تتشبه باليهود، تتشبه باليهود. منهم من قال انه يضع الثوب على راسه فيسدله سدلا من امامه هكذا فينال الارض، لا هو ضمه، ما ضمش الثوب، لم يضم الثوب. ومنهم من قال ان يعني يلبس القميص ولا يخرج كميه، انما يسجد من داخل ويركع من داخل القميص. قال وكل هذه ستاتي ان شاء الله. قال السد اسبال الرجل ثوبه من غير ان يضم جانبيه بين يديه، فان ضمه فليس بسده. قال صاحب النهايه وان يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل ويركع ويسجد وكذا. قال وانا مضطرب في القميص وغير من الثياب. قال وقيل هو ان يضع وسط الازار على رأسه، وسط الإزار يضع على رأسه. معنى الإزار له طول وراحة، فيأتي يضع الإزار على رأسه فيزن من هنا ومن هنا، لا يضمه كما يضم الرداء، الرداء يضم. قال وقيل له أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. ما معكم معنى؟ ما معكم سؤال؟ أنا متك. وقيل له أن يضع وسط الإزار أو وسط الإزار، لكن إيه وسط الإزار يعني هكذا، يقول يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله. بس هو المقصود أطول من هذا، المقصود أنه أطول من هذا. خليك زي الآن، لكن هو طويل طويل، بمعنى ينزل يطول إزار. الإزار طبعا بيكون طويل، ليس كالأمامة، الأمامة قصيرة. انظروا تصوروا أيضا معناه، رجع إلى الصور وكيفياتكم. قال وقيل له أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، لم يجعل على كتفيه من هذا الشيء. وقال الدواري سدل ثوبه، سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا أي أرخاء. إذا لابد أن نعرف في كلمة السدل هي الإرخاء، أول شيء الإرخاء معنى. قال أي أرخاه، ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إذا كان السدل مشتركا بينهم، لا مانع. وحمل المشترك على جميع المعاني هو المذهب القوي، حمل المشترك على جميع المعاني هو المذهب القوي إذا لم يأتي دليل يخص واحدا من هذه الصور. عندنا المشترك كثير، عندنا قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هذا مفرد القرء، طيب القرء يطلق في اللغة على الحيض والطهارة سواء بسواء، لكن الأحاديث جاءت وبينت أن المراد به هو الحيض، معنى يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيضات. إذا ما الذي جعلنا نرجح جانب الحيض على جانب الطهر؟ الحديث. معنى هناك مشترك أيضا بمعنى اختلاف معاني، هناك مشترك بمعنى اختلاف تضاد، بمعنى اختلاف إيه؟ تضاد. الحيض والطهر هذا والطهار، فلا بد أن يأتي دليل يبين لنا ما هو المراد. فالمشترك كثير ولفظ يدل على أكثر من حقيقة، لفظ واحد يدل على أكثر من إيه؟ من حقيقة. عندنا كلمة عين تدل على عين الماء دلالة، وعين العين الباصرة دلالة، وعين المال دلالة، والنقد الذهب دلالة، والجاسوس دلالة. كل هذه كلمة اشترك فيها حقائق متعددة ومتباينة، معنى. فالصواب ماذا؟ حمل المشترك على إيه؟ على جميع صوره وأحاده وأفراده، إلا أن يأتي دليل يقول إيه؟ واحد منها دون البقية، اثنين منها دون البقية، وقفش على هذا. معنى عندنا الآن يقول كلمة سدل اشتملت على هذه المعاني كلها، لأن الأصل إعمال جميع أفراد المشترك على بابه، وألا يترك العمل بواحد من هذه الأحاد حتى يأتي دليل يقول دعوا العمل بهذا الأحد. ضار يا إخوان؟ طيب. والليل إذا عسعس، عسعس قالوا أقبل وأقبل مشترك عند أهل اللغة معنى. والليل إذا عسعس قالوا عسعس بمعنى أدبر وأقبل. طيب لا يمس القرآن إلا طاهر، كلمة طاهر من المشترك تشمل لا يلمسه أو لا يمسه كافر، لأن كافر غير طاهر هذا واحد، لأن المؤمن لا ينجس، ويشمل من عنده حدث أكبر، ويشمل من عنده حدث أصغر، ويشمل من على ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة. كل هذا إيه؟ بسبب المشترك يشمل جميع هذه الصور. معنى يا إخوان إذا لم يأتي دليل يخصص واحدا من هذه الصور وفرضا من هذه الأفراد واستطعنا أن نعمل بجميع هذا المشترك عملنا به، عملنا به. معنى إذا المشترك نسبة من النسب أليس كذلك؟ لفظ واحد يدل على معاني مختلفة وحقائق مختلفة، لأن نسب الكلام والعبارات متعددة، النسب متعددة. كلمة لفظ واحد وله معاني متعددة، ولفظان متباينان ومعناهما واحد، مثل ماذا؟ البر والقمح، البر والإيه؟ والقمح، والمطر والغيث، صح؟ لفظان مختلفان والإيه؟ والمشترك عكسه، هذا اسمه إيه؟ اسمه ترادف، اسمه ترادف، ده في حاجة اسمها ترادف، حاجة اسمها فيها مشترك، حاجة اسمها مشترك، عرفناه؟ ترادف زي إيه؟ البر والقمح، ها؟ المطر والغيث. وكان واصل ابن عطاء عليه السلام الله الغزال يترك حرف ايه الراء لانه كان الفر، كان الفر، فقال الشاعر ويجعل البر قمحا في تصرفه وخالف الراء حتى احتال للشعر ولم يطق مطرا في الغوث في ايش في الايه في النطق يجعله غيثا فعاد بالغيث اشفاقا من المطر ويجعل البر قمحا في تصرفه وخالف الراء حتى احتل الشعر ولم يطق مطرا ولم يطق مطرا في القول يجعله غيثا فعاد بالغيث اشفاقا من المطر وهكذا. اذا عرفنا الان في ترادف وفي ايه اشتراك وفي حاجه اسمها تباين زي الشعير والقمح السماء والارض الذهب والفضه الرجل والمرأة فيها تباين. إذا هناك نسب بين إيه؟ بين الكلمات بين العبارات عند العرب. وهنا قال السدل يشمل هذه المعاني كلها، والسدل حقيقته وأصله معناه الإرخاء، إرخاء إرخاء شيء ما معنى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالعباءة لكن يضمها يلتحق بها ينتحف به. قال وقال الجوهري سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا اي ارخى، ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني ان كان السدل مشتركا او مشتركا بينهما. الحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب الان الاقوى، يعني هناك مذهبان في هذه المساله الاصوليه، المشترك هل يحمل على جميع معانيه او يتوقف في مذهب، منهم من قال نتوقف ومنهم من قال نعمل في جميع معانيه. الصواب نعمل بجميع معانيه اذا كان العمل غير متعدد، غير متعدد معناه اذا كان العمل غير متعدد فلنعمل بجميع معانيه، واذا كان العمل متعذرا اذا كانت معانيه متضاده واحد ضد الآخر كالقرب اختلفوا فيه هل هو الحيض أو الطهر اختلفوا معناه فإننا نطبق فإننا لا نستطيع أن نأتي بالشيء وضده. طيب وهذه مسألة يعني مبثوثة ومطولة في أصولها. السابع التثاؤب عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليقضي ما استطاع. التثاؤب من الشيطان، ولا ينبغي أن يتركه المصلي، إنما المستحب أن يرده، يرده بيده، يرده بثوبه، إذا رده فليرده بيده الشمال اليسرى معنا، أو يرده بكمه أو ثوبه لا بأس. هل يشرع أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا يشرع، لأنه لم يرد فيه دليل ولا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما السنة أن يرد التثاؤب، فإن الشيطان يضحك منه. إذا فتح ابن آدم فاه فقالها فإن الشيطان يضحك منه، وفي لفظ فإن الشيطان يدخل في فيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتثاؤب أمر على الكسل، أمر على الكسل بخلاف العطاس، فإنه من الله سبحانه وتعالى بخلاف العطاس. إذن عند التثاؤب يشرع الرد، يستحب الرد. هل يشرع أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الجواب لا. يكره جدا التثاؤب، ويكره في الصلاة أشد مما يكون خارج الصلاة. قال عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليقضي ما استطاع. ده أين هذا البلد؟ في مكة؟ الصلاة فقط. الصلاة فقط. التثاؤب في الصلاة فقط. التثاؤب جزاك الله خير مكروه داخل الصلاة وخارج الصلاة، للصلاة أشد كراهة، لأنك تلاقي الله، تلقى الله وتناجيه وتقرأ القرآن وتدبر، وأيضا ما نسألك المعهود إذا تثاءب عنه الصلاة فإن الذين بجواره والذين من دوننا يتثاءبون، هذه عدوى. ها؟ فإذا أنت تمسك نفسك. وكان الناس جاعد كان عمل بحث مسألة اليوم بحث فعلا طب وقال فعلا طب نضطع من الإنسان بجانب جنبه واليوم يتبقى بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة كيف بسرعة بسرعة بسرعة مسألة خطيرة. الشيطان له وسائل لا يترك ابن آدم حتى يتوسل ابن آدم التراب، هكذا الصراع بينه وبين ابن آدم. التثاؤب عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإنه إذا تثاءب فإذا تثاءب أحدكم فليقضي، قلنا هي يمنع يكتب يرب ما استطاع بيده بثوبه إذا أردنا بيده فأردنا بيده الشمال هكذا معنا يا أخوان. فالمصاب جهة القبلة أو عن يمينه. عن جابر وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يرصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. تعظيم الجهة، تعظيم الجهة يا إخوان، ولكون الله سبحانه وتعالى يجعل وجهه قبل وجه المصلي، مع أن الله سبحانه وتعالى في العلو الله على كل شيء قدير. الشمس ترى أمامك الشروق والغروب وهي فوق في الفلك، تعيش أسفل مين؟ هي في الفلك في العلو، معنى هذا بالمخلوق فأنزلك بالخالق من باب أول، في حق الخالق أول. فإذا التفت العبد التفت الله عنه وتركه الله عز وجل بعد أن كان مقبلا عليه في الصلاة، معنى قال فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا. في بعض الأحاديث عن يمينه ملك الظلم تثاؤب جاءنا جميعا. طيب صلى الله عليه وسلم. قال وليبصق عن يسار. قلنا ايش النهي عن يمينه لماذا؟ قال وجود ملك. وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. هذا اذا كان المسجد حصاطا ترابا معنا، اما اذا كان فراشا فلا يتأتى له، انما معه منديل يبصق في المنديل، يبصق في ثوبه لا باس معنا. طبعا عندنا مسألة عظيمة جدا، واحد بصق في ثوبه. الاوائل الصحابة كانوا يفعلون كذا، الصحابة الذين هم افضل منا وخير جيل وجيل لم لا يتكرر، كانوا ربما يبصق احدهم في فمه في ثوبه معنا. طيب نرجع ثاني، قال وليبصق على يساره تحت رجل اليسرى، هذا محمول ايضا على ايه؟ على ارض الحصى، ارض المسجد الحصى تراب. فان ايش؟ فان عجلت به بادره فليدخل في ثوبه هكذا هكذا، وحكاه هكذا يرصد في ثوبه هكذا، مش مقصود في ثوبه يعني في حجره، لا في حجر الثوب، يعني المراد في كم الثوب معنا. طيب وان شاء الله احنا في هذا الايام ربما لا نحتاج بس هذا، ما منا واحد يبقى معه مناديل من مصنوعة بطريقة معينة وبأسر معين وبرسمة معينة، إلى انظروا إلى الرفاهية التي نحن فيها. ها؟ ونشكو نشكو في العرض إن الله لا يحب التبأس. نعم صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يكره البؤس والتبأس. التبأس يعني يكون واحد في نعمة ما شاء الله من تحت بدأ من فوق أتقل لك كده، لما ينام كده هو في نعمة، كده هو في نعمة، يقول لك الحال واقف. يا سبحان الله الحالة نايمة سبحان الله. هذا هو التبرع الذي يكره الله. هذه مشكلة، لقد خرجت من بطن أمك لا تملك شيئا، لا تملك شيئا أعطاك الله، فما تقولش بقى الحالة نايمة الحالة واقفة. هو أصلا حالة واقفة لأنه باع مثلا الطقم بأربعة ألف، هو كسبان فيه 200 جنيه مثلا، هو عايز 1000 جنيه، هو عايز مكسب، يقول لك الحالة واقفة. هذه مشكلة، باعه ب 5000 جاله فيها 100 جاله 200 جاله 250 يقول لك الحالة واقفة، هو أصلا هو طمعان في أكثر في 1000 2000 يقول لك والله خسران، أنا بعته أنا خسران، أنا بعته أنا خسران، أنا بعته أنا خسران، زين خسران أصلا. هو بيعتبر نفسه ما بجيبش ال 1000 ولا 2000 بقى خسران، صحيح هو بيعتبر كده. سياسه خاصه، هذه سياسه دوله مستقله عند دراسه. دوله مستقله. هذه مصائب؟ لا. ينبغي الانسان يشكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ايش؟ خلصنا امر المصحف نرجع له عشان في نقطه عامله بعدين. أحسن. ثم طوى ثوبه بعضه على ايه؟ على بعض. من العلماء من قال هذا الحكم في النهي خاص بالمسجد واستقبال قبلة في المسجد. ومنهم من قال هو عام، منهم من قال هو عام في المسجد وخارج المسجد. معنى؟ يعني إذا كان في جهة القبلة ولو خارج الصلاة وخارج المسجد فإنه لا يبصق قبل القبلة. وهذا يعني هذا المذهب أحوط، هذا المذهب أحوط، لا يبصق عن يمينه ولا يبصق أمام يعني اتجاه القبلة. في الحديث الآخر أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد تنخم في المحراب، وجد نخامته في المحراب، هذه على الحرمة، هذا على إيه؟ الحرم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أما يخشى الذي إن الرجل لا يبصق في القبلة فتأتي تفلته بين عينيه يوم القيامة، بين عينيه يوم القيامة، ودخل ووجد رجلا قد بصق في القبلة فسأل من هذا؟ قالوا إمام صلى بنا إمام، لا يصلي بكم، لا يصلي بكم. على يا إخوان تأمل الله على ها؟ إذا كان ناسك هينسى ازاي؟ ازاي تأدى نسيان انا؟ ماشي هو خارج يعني في خارج المسجد وفي الشارع؟ لا بأس، هو مذهب مذهب، لكن أكثر العلماء على أن هذا في الصلاة وداخل المسجد. احنا معنى كم حلقة أبينا له؟ أربع حلقات. رجل يفعل هذا في الصلاة، رجل يفعل هذا في المسجد وليس في الصلاة، رجل يفعل هذا هو خارج المسجد في الطريق، ورجل جزاكم الله خير، ورجل بسط في المحراب في جدار القبلة، في جدار القبلة هكذا ما في تعظيم للجهة، وإذا قال لا يصلي لكم وتأتي تفلته بين عينيه يوم القيامة كما في الحديث. معنى يا شيخ؟ طيب، أمر الصلاة في كراهة، في المسجد في كراهة، في خارج المسجد قلنا من باب الاحتياط، من باب ايه الاحتياط، لان كثير من العلماء حمل هذا الحديث على العموم على العموم. مع قول هذا الرجل الذي تكلم في الحوار كان جاهلا بحكمه ولكنه جعل من جمله الناس والخلافه. النبي عليه الصلاه والسلام لم يستفصل، لم يقل هو فعلها جاهلا فعلها عميدا فعلها، لا لم يستفصل، قال لا يصلي لكم. لأن لماذا؟ إن تعظيم الجهة، تعظيم البيت، تعظيم الكعبة أمر في النفوس. يعني إيه أمره من الرجل لا يعظم هذا الرجل لا يعظم الجهة؟ من ما بنقولش هذا، لكن هذا ما بنقولش هذا، لأن هذا صحابي، هذا صحابي، ما بنقولش في حق هذا. فهمتني؟ لكن ينبغي أن تعظم الجهة بالكلية تماما، لا ينخرم تعظيمها في شيء ما ولو يسير. معنى؟ احنا كلامنا كله على الجهة، كلامنا كله على الجهة. طيب، تشبيك الأصابع التاسع يا أخانا بلا ما شيخ حسام تصلت انا شيخ هل؟ صلى بنا بلال. بلال من بقى؟ من منصور شعبان؟ منصور تجيبوا اسماء تاني بقى. تمام، صلى بنا يا شيخ بلال الحمد لله. انا ربك صليت في الممنوع. طيب، تشبيك الاصابع المؤمن للمؤمن كالبنيان شدوا بعضهم بعض الشبكة بين أصابعه. تمام. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة في إحدى صلاتي العشاء ركعتين ناسيا فقام مغضبا متكئا على عصا وشبك بين أصابعه هكذا، صح؟ في الحديث. لكن هناك نهي أن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة يشبك أصابعه. معنى؟ فلا يشبك داخل الصلاة ولا يشبك وهو ينتظر الصلاة. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم في بيته ثم اتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين الصلاة. اذا الانسان اذا كان هو ينتظر الصلاة فلا يشبك. طب اذا صلى صلاة ولا ينتظر الصلاة يشبك؟ لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه ظنا منه أن الصلاة قد انتهت، فشبك أصابعه كما قام كالمغرب شبك بين أصابعه، فقال له ذو اليدين أكسرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم تقصر ولم أنسى. وفي القوم أبو بكر وعمر فقال ذو اليدين بل نسيت يا رسول الله صليت ركعتين، فقال حق ما قال ذو اليدين؟ فأجابه أبو بكر وعمر أن نعم، فقام فأتم الصلاة عليه الصلاة والسلام. ففي جواز التشبيك. والحديث الأول أيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان شبك بين أصابعه، قالوا احتمال أن يكون فعله في المسجد، يحمل هذا على أنه لم يكن منتظرا إيه؟ الصلاة. خلاص يا إخوان؟ طيب، إذا من المكروهات تشبيك الأصابع. طب من المكروهات ايضا فقاع الاصابع. انا اقوم بالصلاه احيانا وبعض الأخوة يعمل هكذا. طيب ما كفاك قبل الصلاة؟ ما كفاك بعد الصلاة؟ وتنتظر يا أخي ما حل لك الأمر هذا اللي بين الصلاة؟ فرضع أصابعك، هذا مخل المروءة، مخل. يقول الإنسان يقشع في صلاته، مفيش داعي يفرقع الصلاة، مفيش داعي تركع معنا؟ طيب كذلك كيف يا علي؟ هذا ده تمطط، هذا ده مكروه تمطط، مكروه لا لا لا يمرن بقى أحجامك لا لا، هذا كله ده التفات، هذا التفات اللي بيعمل كده اللي يشوفه من بره يقول ده مش فايق صلاة، هذا وهذا امر يعني مكروه عشان تشفيك الاصابع انتهينا منه. طيب العاشر يا شيخ خارج الصلاه، خارج الصلاه يعمل ايه؟ لا بس لا بس بس ما يزعجش الناس، المسلم من سلم المسلمين من سلم. وبعض الاخوه اي روح على اخيه يمسح، والله لازم افرقع لك الصلاه، لا لازم لا لا ويروح على اصبع اصغر اصبع فرقعه لك شده، الاصبع ممكن يطلع في يدك، دي مشكله. تعال كبير شويه، طب لو سمح لك مش مشكله، بس تعال بايش؟ بالتدرج، مش روح تخطف الصغير ده تشده في يدك. احنا عظام الزمن ده، عظام اهل هذا الزمان كالدجاج الابيض. فكرنا هو انت فكرني زي زمان الدجاج كان بلدي الاول، كان في دجاج بلدي خلاص يطول امام فيها، اليوم ما عادش كلام. اليوم شاب عنده 20 سنه و 25 سنه وعنده بروك. هي طبيا عادي ماشي، طبيا برضه ماشي تمام يعني. طيب الله المستعان. العاشر كف الشعر والثوب. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: امرت ان اسجد على سبعه لا اكف شعرا ولا ثوب. معنى الكف هو الكف، هو ثاني ايه؟ ثاني الشعر، اذا نزلوا معك السجود رضفته. كذلك يلحق بالكف والكف التشمير، تشمير الاكمام، تشمير الثوب وانت داخل الصلاه او قبل ما تدخل الصلاه، كل هذا منهي عنه. كذلك واحد عنده شعر طويل عمله ضفير او ضفيرتين، لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الرجل وشعره معقوص، شعره ايه؟ معقوص. إنما خلي شعرك ياخذ نصيبه من السجود، ما ينطبقش الأمر على النساء، المرأة لها ضفير يصلي بها لا بأس لا حرج عليها، إنما احنا في الرجل عادة الرجل إن شعره مالوش ضفاير مالوش شعره قصير، هذا العادة القليل من الناس الذي يطيل شعره. معناه ومسألة إطالة الشعر هل هي سنة؟ أو سنة عادة، أرجع أنها سنة عادة. معنى يا إخوان؟ وليس من السنن الفروضات التي يسوق فيها الاقتداء ويلتمس بفعلها الأجر والاكتساب. قال: كف الشعر والثوب. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كف الثوب يكون كذلك مضمه وأنت نازل للركوع وأنت نازل للسجود، وتضمه بين فخذيه خليه على حالته. يناله من السجود ما يناله، السجود عبادة، فيسجد دع شعرك يسجد، دع إمامتك لو جاءت عدمة الإمامة لا تكفي تخليك منه حتى تنتهي من السجود والصلاة. إذا كف الشعر يا إخوان، كف الثوب عرفناه. الحادي عشر تقديم ركبتي على يدي في السجود. تقديم ماذا؟ الكم الثاني في الكم كف، تعتبر كف. ذكرنا هذا تشمير الاكمام. معنا يا اخوان؟ طيب تقديم ركبتي على يدي السجود، وهذا ايه؟ في الحقيقه سبق ان تكلمنا عليه، ان الراجح ان الانسان مخير ينزل على ركبتيه او على يديه، وهو قال بكراهه تقديم ركبتيه لانه يا اخوه ايش؟ صح حديث ابي هريره: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولا يضع يديه قبل ركبتيه. الثاني عشر بسط اليدين في السجود. عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه الانبساط الكلبي. خلاص كده؟ عند صدرك، انما ايش؟ يجافي مرفقيه عن الارض، يجافي ايه؟ مرفقيه عن الارض، ويجافي بعضديه عن جنبيه اذا سجد، فلا ينبسط البساط الكلب. كم معنى من الهيئات منهي عنها في الصلاه؟ الهيئات المكروهه، نقر كنقر الغلط، التفات كالتفات الثعلب، انبساط وانبساط الضلعين كانبساط الكلب، الإقعاء كإقعاء الثعلب. اللي هو ايه البعير، الحديث الضعيف، حديث الضعيف، يسلم كأذناب خيل، يعني خيل شمس او شمس، يعمل كده السلام عليكم ورحمة الله بيديك. شوفوا ده الخيل كبر كامل كده، مجيلة دولار مجيلة شدة حرارة معنا، خيل مشمسة، خيل شدة حرارة شدت عليه الشمس، شعب أشعة الشمس، عرفنا يا إخوان؟ نقر كنقر الغراب، عرفنا هذه هيئات. ها؟ إقعاء النوعان كنا ونبهنا على هذا المفروض، إقعاء على السنة، إقعاء مخالف للسنة، الإقعاء مخالف للسنة وعرفناه، أن ينصب رجلي قدمي وأن يجعل أليته على الأرض بين قدمي، وهذه ما يفعلها يمكن الأطفال الصغار، إحنا الكبار ما نتمكن، العظام الصغير لين السهل. والإقعاء الثاني الذي هو جائز وسنة، أن ينصب قدميه ويجلس عليهما بأيديه، عرف شرحنا هذه شرحنا، ولا يكون بين السجدتين، ولا يكون في سجود التشهد. قال بسط اليدين في السجود، عن انس عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. الثالث عشر الصلاه بحضره الطعام، او هو يدافع الاخبتين، معنى ان هذا ايه يعني يشغله ويشوش عليه فكره وخاطره، معنى إذا حضر الطعام وأقيمة الصلاة فابدأوا بالطعام، إذا حضرت العشاء، إذا حضر العشاء وأقيمة العشاء فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بماذا؟ بالعشاء، لأن هذا يشوش عليك وأنت في الصلاة. كذلك هو يدافع الأخبثين، ربما إذا لم يقضي حاجته يتشوش فكره ولا يستطيع التدبر. وهناك مدافعة ومدافعة، مدافعة تمنع من التدبر للآيات معنى والاطمئنان، فهذه محرمة لا بد أن يمشي قبلها. وهناك مدافعة تحتمل، المقصود بالمدافعة التي تحتمل هي المكروهة هنا التي تمنع وتحول دون كمال الخشوع، تمام الخشوع. الصلاة بحضر الطعام أو هو يدافع الأخبثين. عن عائشة قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بحضرة الطعام. انظروا إلى الإسلام، انظروا إلى التيسير، انظروا إلى سماعة هذه الشريعة، نهاك أن تصلي وأنت تدافع الأخبثين، هذا من تيسير. إذا كان الإمام يسمع بكاء الصبي يخفف القراءة، معنا يا إخوان؟ طيب إذا كان الإمام يصلي بالناس فليراعي حال الكبير، حال المريض، وحال الصغير، وحال ذي الحاجة، حال ذي الحاجة، يراعي هذا كله. ليه؟ كي لا يتشوش، شوش فكرهم ولا يطمئنوا في الصلاة. أحكام كثيرة تدل على تيسير الشريعة. إذا اشتد الحر فلتبرد بصلاة الظهر. تخفيف عليك لكي تؤدي الصلاة في أكمل صورة وأكمل هيئة. معنى يا إخوان؟ احنا فينا الواحد بيكون ما شاء الله اكله شبعان وينشغل في الصلاه، ينشغل، شوف كيف هذا؟ هذا ما ينبغي. لا، خفف الله عنك اذا كنت جوعان، اذا كنت لا تطيق. معنى يا اخوه سلمك الله من كل السوء، اذا حضر الطعام، الطعام الذي لابد منه، الذي لابد منه، مش كوبايه شاي ملهاش ود ولا حاجه، وتترك الاجناس يا جماعه من بغيث. الطعام الذي لا بد منه، انت جائع لا تستطيع ان تصلي وانت في هذا الحال، واحد بيستنى كوب العصير مش هينزل الا ما ايه، وممكن يشرب العصير وتفوت بتكبيره الاحرام فيكون حرم خيرا كثيرا. المقصود الطعام الذي الغداء العشاء الذي لا بد منه. والسلف كان عندهم وجبة، مش ثلاث وجبات ولا أربعة، أنا بنعمل يمكن في المرة عشرة في اليوم عشرة. صحيح أنت لو تحصوا فعلا دي تبقى أجوب عليك أهو، لو تحصوا فعلا إحصان يمكن عشر مرات على الغداء. فهمتوني؟ يعني الصباح الشاي وبعدين بعده أكل وبعدين الشاي وبعدين مش عارف إيه، وإحنا في الورشة روح حتى بسكوت وشاي، ما ده وجبة برضه. وبعد قبل الظهر شوي وبعد الظهر شوي وشوف لما يتغدى بقى الساعه كام، ولما يتعشى ما ادري الساعه 2 في الليل، في ناس بتتعشى الساعه 2 في الليل مش عارف. يعني عند السلف وجبه صباحا ووجبه قبل المغرب وبين المغرب، دي عشاء ودي غدا. الافطار بيسموه غدا، الافطار بيسموه ايه؟ غداء. ولذلك الصحابه كان يقول كنا لا أن نتغدى ولا نطيل إلا بعد إيه؟ أن ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الجمعة، لأنهم يبكرون للمراحل إلى المسجد في يوم الجمعة. قلنا لا نتغدى ولا نطيل إلا بعد ما ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الجمعة. المراد نتغدى يعني الفطور، كنا بنأخر الفطور. مش الغدا اللي هو بتاعنا. ها؟ واضح؟ طيب. إذا الصلاة بحضرة الطعام أو هو يدافع الأخبثين. عن عائشة الأخبثان كناية عن الغائط والبطن. احنا بنتابعك يا شيخ كل كم مرة بنروحنا نروح ماشي انت متابع. أهل اليمن بيشكروك الحمد لله جزاك الله خير. كل هذا يسجل أدب إليه. العالم وغير أهل اليمن. العالم بس أكثر من يعتني أهل اليمن. طيب. وعلى فكرة المحاضرة اللي هي مصورة اللي تبان عليها اكثر محاضره من مسموعه. لان فيها توضيح اكثر. لا سيما وانت بتشرح مثلا كيفيه الصلاه، اركان الصلاه، شروط الصلاه، هيئات مكروهه في الصلاه الى اخره. تحتاج فعلا الى تصوير. وبعدين انفعال الخطيب على يعني على المنبر يوم الجمعه بالتصوير غير انفعاله بالصوت. انت ما تراه بتاثر بيه اكثر مما تسمعه فقط. الخطبه اللي حضرتك سجلتها اللي هي جت في المظلوم وفي الخوف على اقبال وهي مش عارف، انا ما كنتش متوقع انها حتى يسمعها لان انا اللي خطيبه عارف ايش فيها من اخطاء وكده. وسبحان الله عشان اخطبه مرئيه وكده ده عندنا. طيب مسابقه الامام سامش على طول. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اما يخشى احدكم اتركوا مسابقه الامام الدرس الركوع فيها كلام كثير وطويل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.